الصواب في المسألة أن كل صلاة مركبة من تشهد واحد فإنه يفترش في هذا التشهد، وأن كل صلاة مركبة من تشهدين فإنه يفترش في التشهد الأول ويتورك في التشهد الثاني، على ما جاء في حديث أبي حميد في صحيح الإمام البخاري.